بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن سننهما، لما فرغ رحمه الله من شروط صحة الخطبة التي أي الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة، المراد بالخطبة هنا أي الخطبتان. فلما ذكر شروطهما شرع بعد ذلك في ذكر سننهما، فقال: ومن سننهما أي ومن سنن الخطبتين. لأن من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، فلو خطب خطبة واحدة فقط لم تصح صلاة الجمعة، ووجب عليهم أن يعيدوا الخطبة ويجعلوها خطبتين ثم يصلوا صلاة الجمعة. وذكر رحمه الله 9 سنن لخطبتي صلاة الجمعة، فقال: عن السنة الأولى أن يخطب على منبر أو موضع عال، أن يخطب على منبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتخذ جذعا في مسجده ليخطب عليه، ثم بعد ذلك أمر امرأة أن تأمر خادمها أن يصنع له أعوادا يجلس عليها للمنبر، فصنع له 3 درجات، ثم الاستراحة 4 يجلس عليها. والحكمة في ذلك ليراه الناس وليكون الصوت إليهم مسموعا أكثر. قال: أو موضع عال، أي ولو لم يكن منبرا، فلو اتخذ مثلا كثيبا من الرمل أو حجارة مجموعة ونحو ذلك فإنه سنة، ولو خطب من غير منبر يصح، فلو خطب مثلا قائما على الأرض. والسنة الثانية قال: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. ويسلم على المأمومين، وسلامه يكون إذا أقبل عليهم، أي إذا صعد المنبر وظهره إليهم حال الصعود، ثم التفت عليهم مقبلا بوجهه لهم يسلم عليهم. وقد جاء ذلك في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل عليهم سلم، لكنه حديث ضعيف، ويبقى عموم إفشاء السلام للناس، فإذا أقبل على الناس يسلم عليهم للعموم، كما في حديث عبد الله بن سلام: أفشوا السلام بينكم. والسنة الثالثة قال: ثم يجلس أي على المنبر إلى حين فراغ الأذان، أي إذا سلم السنة أن يجلس، ولو إذا سلم لم يجلس يصح. والدليل على أن السنة الجلوس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم فيجلس عليه الصلاة والسلام. والسنة الرابعة قال ثم يجلس بين الخطبتين. الخطبتان شرط في صحتهما، يعني يخطب الأولى ثم يختمها ثم يخطب الثانية ويختمها، فلو لم يجلس بينهما يصح، لكن السنة أن يجلس بينهما. الحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في البخاري أنه سلم كان يجلس بين الخطبتين. والسنة الخامسة أشار إليها بقوله ويخطب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أن يخطب قائما. وهو سنة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، أما الشافعية فيرون وجوب ذلك. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح التفصيل أنه يجوز، والراجح التفصيل وهو أنه يسن القيام ولو جلس لعذر كمرض أو تعب ونحوهما، فيصح أن يخطب جالسا. والسنة السادسة قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. ويعتمد على سيف لما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على سيف، لكن الحديث ضعيف. ولم يأتي شيء من الحديث بأنه يعتمد على أي شيء، سواء كان سيفا أو قوسا أو عصا. فيبقى الأمر على الإباحة، فإن احتاج إليه الخطيب لعصا ونحوها فله ذلك. والسنة السابعة قال ويقصد تلقاء وجهه، يعني لا يلتفت يمنة ولا يسرى، وإنما يتوجه الخطيب إلى الأمام ليراه الجميع. لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمنة أو يسرة، ولا أعرف دليل أنه أيضا يتوجه إلى الأمام، لكن علل ليراه من كان عن يمينه أو شماله. و السنة الثامنة قال ويقصر الخطبة، أي بالنسبة للصلاة، وأيضا لا ونسبتها إلى الصلاة أنها قصيرة جدا، فإذا كانت سورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية في الثانية مع الصلاة قد لا تزيد عن 5 دقائق، فالخطبة تكون أقل من ذلك. وقد تكون أكثر من ذلك إذا نظرنا إلى أن الصلاة في الجمعة إلى أن القراءة في الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون، فتكون الخطبة أطول من مما سبق، يعني قرابة 5 دقائق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، قال: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. رواه مسلم. والتعليل بأن الأولى في هذا الزمن تطويل الخطبة لقلة المواعظ تعليل ضعيف، والأصل السنة، والأصل اتباع السنة. ثم بعد ذلك أشار إلى السنة التاسعة فقال: ويدعو للمسلمين. لما جاء في صحيح مسلم أن من ساعات الإجابة يوم الجمعة من دخول الخطيب إلى أن يفرغ من الصلاة، فلعله يوافق ساعة إجابة. وطعن بعض أهل العلم في هذا الحديث كالدارقطني رحمه الله، ولكن لو دعا يسيرا اغتناما للموقف لكثرة المصلين فلا بأس. وهناك سنن لم يذكرها المصنف رحمه الله، ومنها أن يرفع الخطيب صوته ليسمع من حوله، وإذا احتاج إلى رفع الصوت أشد يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يرفع صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش. وإذا كانوا يسمعون بمكبرات صوت ونحو ذلك فلا يحتاج إلى رفع الصوت، لأن الحكمة إيصال القول إلى المصلين. وليس من السنن أن يتسوك الخطيب قبل أن يصلي لعدم ورود ذلك، ولو أراد أحد أن يدعو بين الخطبتين فلا بأس، مثلا يرفع يديه تحريا لساعة الإجابة فلا بأس. أمر الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.